الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ما زال الحديث في حرف الراء، الكلمات الغريبة التي تبتدأ بحرف الراء، منها كلمة رفث. قال المؤلف رفث، هذا اللفظ له معنيان، المعنى الأول الجماع، الثاني الكلام بهذا المعنى، يعني الكلام في الجماع ونحوه. أما بالمعنى الأول فمنه قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفث إلى نسائكم أي وطئهن، جماعهن. وكلمة رفث وردت في موضعين فقط، موضع بمعنى الجماع وموضع بمعنى الكلام فيه وفيما شاك له. إذن إطلاق المعنى الأول منه هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أي إتيانهن، وطئهن، جماعهن. والمعنى الثاني الكلام بهذا المعنى، الكلام في الجماع ونحوه، ومنه قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقد ورد هذا اللفظ في هذين الموضعين. الكلمة التي بعدها رجز، رجز بمعنى عذاب، إلا في قوله تعالى: والرجز فهجر، فهي الأوثان. إذن رجز بمعنى عذاب، وقد جاء هذا في مواضع في القرآن، منها قوله تعالى: فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون، في سورة الأعراف. رجزا من السماء أي عذابا. ومن هذا قول الله تعالى: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. إذن أنزلنا على الذين ظلموا رجزا أي عذابا. ومنه قوله تعالى: إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء، أي عذابا من السماء. إذن الرجز بمعنى العذاب. واستثني منه موضع واحد في سورة المدثر: والرجز فاهجر، أي الأصنام أو الأوثان. فمعنى الرجز حينئذ الأوثان أو الأصنام. الرجز فاهجره، أهجرها، أتركها، دعها، ولا تعبدها مع الله تبارك وتعالى. وأما الرجس بالسين، الرجس بالسين بمعنى النجس، يطلق على النجس إما حقيقة أو مجازا، وهو ما يعرف في الفقه بالنجاسة الحسية والنجاسة المعنوية. فالرجس حقيقة هو معنى النجاسة الحسية، والرجس النجس مجازا هي النجاسة المعنوية. إذن من الأول النجاة الحقيقية، من هذا قول الله تعالى: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فالنجاة هنا نجاة حسية. ومن هذا قول الله تعالى: إنما الخمر والميسر، على أحد الأقوال، وأن الرجس هنا أريد به النجاة الحسية والمعنوية على حسب الموصوف به. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فرجس إذا رجع للخمر فإن المقصود به النجاة الحسية، على قول، والسؤال خلاف معروف بين الفقهاء. وإذا وصف به الأنصاب والميسر والأزلام فهو نجاسة معنوية كما هو مقرر. ولذلك الفقهاء الذين يقولون بطهارة الخمر، الفقهاء الذين يقولون بطهارة الخمر يقولون الفقهاء الذين يقولون بطهارة الخمر يقولون نجاسة الرجس في هذه الآية معنوي، بدليل ذكر الأنصاب والأزلام والميسر. فيقولون هذه الآية ليس فيها حجة على نجاسة الخمر، لكي يقولون نجاسة يستدلون بهذه الآية. الشاهد عندهم، وأنتم لا يخطى عليكم هذا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس، هذا خبر، وهو خبر عن المبتدأ وما عطف عليه، لأن المعنى هذه الأمور، الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، وهذه الأمور كلها رجس، فهو خبر للمبتدأ وما عطف عليه. فيقولون له: النجاسة هنا معنوية بدليل أنه ذكر الأنصاب والأزلام والميسر، وهذه ليست نجاستها حسية. إذن فيقول الخمر كذلك هو نجس نجاسة معنوية. الشاهد أن هذه الآية على قول، فيها المقصود به النجاسة الحسية والمعنوية معا. ومن إطلاقه على النجاسة المعنوية قوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. فاجتنبوا الرجس من الأوثان. إذا الأوثان نجاستها معنوية كما لا يخفى. قال وقد يستعمل بمعنى العذاب، قد يستعمل لفظ الرجس بمعنى العذاب، ومن هذا قول الله تعالى قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. وقع عليكم من ربكم رجس، وش نجاسة؟ عذاب. رجس وغضب أي عذاب من الله. ومن إطلاقه كذلك على العذاب قوله تعالى كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، أي العذاب على الذين لا يؤمنون. الكلمة التي بعدها رهب أو رهب، هما مصدران معا وقد قرئ بهما الرهب والرهب، وهو الخوف، ومنه راهب يرهب في فعل معروف، وقد جاء في القرآن في آيات كثيرة. إذن الرهب أو الرهب بمعنى الخوف، ومنه قوله تعالى وإياي فارهبون أي فخافون، فارهبوني أي خافوني. ومنه قوله تعالى ترهبون به عدو الله وعدكم أي تخيفون، لأن هذا متعدي، ترهبون من أرهب من الرباعي، ترهبون عدو الله أي تخيفون عدو الله وعدوكم. ومنه قوله تعالى واسترهبوهم أي أخافوهم. ومنه قوله تعالى لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، أي أشد خوفا في صدورهم من الله. إذن فالرهب بمعنى الخوف، ومنه هذا الفعل يرهبون فارهبون ترهبون واسترهبوهم، كلها مأخوذة من هذه المادة وهي تدل على الخوف. الكلمة التي بعدها رؤوف، رؤوف من الرأفة وهي الرحمة. الرأفة هي في الحقيقة نوع من الرحمة كما بين المؤلف، فالرحمة أعم من الرأفة. لماذا؟ لأن الرأفة تستعمل في دفع المكروه، كنقول الله تعالى رؤوف بعباده، في أي سياق تستعمل هذه؟ في سياق دفع المكروه، بمعنى مثلا يقال فلان عصى الله والله رؤوف به، عصى الله يستحق العقاب لكن الله به رؤوف، أي أنه جل وعلا دفع عنه العقاب فلم يعاقبه. فالرأفة تستعمل في الغالب في دفع المكروه، وأما الرحمة فتستعمل في دفع المكروه وفي تحصيل المطلوب، ولذلك هي أعم من الرأفة. إذن رحيم أعم من رؤوف، رؤوف تستعمل في دفع المكروه في الغالب، ورحيم يستعمل فيهما في دفع المكروه وتحصيل المطلوب. ومنه قوله تعالى رؤوف، منه قوله جل وعلا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم مما وصفه الله به في آخر سورة التوبة، وصفه الله بخمس صفات، منها قال بالمؤمنين رؤوف رحيم، رؤوف بالمؤمنين من الرأفة، يدفع عنهم ما يؤذيهم ويضرهم عليه الصلاة والسلام. والله تعالى من أسمائه الرؤوف، ومن صفاته التي تصف بها الرأفة، وقد جاء هذا الاسم وهذا الوصف مقرونا بالرحيم في آيات كثيرة من القرآن، وإن الله بكم لرؤوف رحيم، رؤوف رحيم في آيات، ولم يأتي هذا مقرونا بغيره من الأسماء إلا باسم الرحيم، بالنسبة للأسماء لم يأتي مقرونا إلا باسم الرحيم، وأتى في آيات غير مقنون بالرحيم كقوله تعالى والله رؤوف بالعباد فقط، إما رؤوف بالعباد أو رؤوف رحيم. إذا القصد أنهما إذا جمعا رؤوف رحيم، فرؤوف يدل على دفع المكروه، ورحيم يدل على تحصيل المطلوب المرغوب فيه. الكلمة التي بعدها مرضات، مرضات هذه مفعلة من الرضا، مفعلة على وزن مفعلة من الرضا. إذن أصل مرضات مرضية، تحركت الياء تحركا أصليا فتح ما قبلها فقلبت ألفا فصار مرضات، لكن في القرآن وخط القرآن توقيف كتبوا بالتاء المبسوطة مرضات، وإلا فهي في الأصل بهاء التأنيث لأنها على وزن مفعلة من الرضا. إذن مرضى مشتق من الرضا، ومن هذا قول الله تعالى ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله. وإيش من ابتغاء مرضات الله؟ أي رضا الله، لأنه مأخوذ من الرضا. ومنه قوله تعالى ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، أي ابتغاء رضوان الله ولرضا الله. ومنه قوله تعالى تبتغي مرضات أزواجك، تبتغي مرضات أزواجك أي رضا أزواجك. الكلمة التي بعدها راسيات، راسيات بمعنى ثابتات، راسيات ثابتات، لأن راسات العربية بمعنى ثابتة، راس الشيء ثابتة، فهو راس أي ثابت. وجمع راس وراس وراس رواس، ومن هذا وصف الجبال في القرآن بأنها رواس في القرآن الكريم. إذن الفعل رسى بمعنى ثابت يرسو، والوصف فهو راس ثابت. جمع ديال المذكر راس والمؤنث راسيات، الجمع ديال راسيات راسيات راسيات راسيات. والوصف المذكر ار بالالف واللام كنقولوا الراسي بالياء، وملي كتحذف الالف واللام كنقولوا راس، تحذف الياء لالتقاء الساكنين سكونه وسكون التنوين. والجمع جمع راسي الرواسي، هذا معروف، هذا جمع تكسير، وراسيات جمع مؤنث سالم. اذا راسيات بمعنى ثابتات، راس ثابت، راس ثابت، راسيه ثابته، واضح المعنى لا يخفى. إذا راسية ثابتة، منه قوله تعالى وجفان كالجواب وقدور راسيات، أي ثابتة، ولم يرد هذا اللفظ إلا في هذه الآية راسيات. والجبال قد وصفت في القرآن في آيات كثيرة بأنها رواسي، الرواسي في لفظ الرواسي ذكر في القرآن 9 مرات، ومن تلكم الآيات قوله تعالى وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، رواسي أي جبالا. ومنه قول تعالى والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي أي جبالا. وقوله تعالى وجعلنا فيها رواسي شامخات، فالجبال هي التي تثبت الأرض كما ذكر ربنا تبارك وتعالى. ومنه اشتق منه مرساها كما قال جل وعلا وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها، أي ثبوتها. ومنه قوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها، أي أيان ثبوتها قيامتها، في آيتين من القرآن. وكلمة مرساها في الجملة وردت في 3 مواضع. رغدا، رغدا بمعنى كثيرا. ومنه قوله تعالى فكلوا منها حيث شئتم رغدا، أي كلوا منها حيث شئتم كثيرا، أكلا كثيرا، لأن رغدا بمعنى كثيرا هو وصف لموصوف محذوف، وتقدير الكلام كلوا منها أكلا كثيرا. وقوله تعالى ياتيها رزقها رغدا من كل مكان، ما رغدا أي كثيرا، والتقدير ياتيها رزقها رزقا كثيرا، لأن كثيرا وصف لا يصح أن يقع عليه الفعل، يأتيها رزقها حال كونه رزقا كثيرا. وفي قوله تعالى وكلا منها حيث شئتم، حيث شئتم رغدا أي كثيرا، وردت رغدا هذه اللفظة في 3 مواضع في القرآن. ربوة أولى ربوة لغتان، ربوة ربوة والمعنى واحد، أي مكان مرتفع يقال له الربوة والربوة، وقد قرئ بهما في قوله تعالى كمثل جنة بربوة بربوة بفتح الراء وضمها، المكان المرتفع. الآن بعض الأماكن في بعض الدول العربية تسمى بهذا لأنها مرتفعة يقال لها الربوة، مكان تسمية قديمة وبقيت على ذلك. بعض الأماكن هناك مكان في المدينة النبوية اسمه الربوة لأنه مرتفع، الآن يقال له الربوة. شاهد الربوة هي المكان المرتفع، ومن هذا قوله تعالى كمثل جنة بربوة أو بربوة أي مكان مرتفع. وكقوله تعالى وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين أي مكان مرتفع. ربا قال هو في اللغة الزيادة، ومنه يربي الصدقات وربت الأرض أي انتفخت. ربا في اللغة الزيادة، هذا أصل كلمة ربا في اللغة، رب الشيء يربو ربا زاد يزيد زيادة. ومن هذا قول الله تعالى وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال، من ربا أي من زيادة، لتربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله. ومنه قوله تعالى ويربي الصدقات، معنى ويربي الصدقات أي يزيدها وينميها. وربت الأرض بمعنى انتفخت. ومنه قوله تعالى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت أي انتفخت. والربا بمعنى الزيادة، منه الربا المعروف، الربا المحرم في الشريعة، منه أيضا مشتق مأخوذ من هذا المعنى، فإن فيه زيادة. وأحل الله البيع وحرم الربا، الربا في أكثر صوره مشتمل على الزيادة. كلمة التي بعدها أرحام، قال لك أرحام جمع رحم وهو فرج المرأة، ويستعمل أيضا في القرابة. نعم، هذا اللفظ اللي هو أرحام جمع رحم يستعمل إما في معناه الأصلي اللي هو فرج المرأة، وإما يستعمل في القرابة. فمن الأول وهو الأكثر في القرآن قوله تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ما في الأرحام؟ أي في فروج أمهاتكم. ومنه قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، أي في فروج الأمهات، ونحو ذلك كثير. ويطلق بمعنى القرابة. ومنه قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. الكلمة التي بعدها أرجه بمعنى أخره، وأصلها أرجئه، أرجئه أخره، وهذه الهمزة ديال أرجئه لكي يقرأ به، يقرأ أرجئه أي أخره، وهذه الهمزة ديال أرجئه يمكن أن تبدل ويصير أرجئه، وعليه فيصير مجزوما بحذف آخره أرجه وأخاه. إذا الشاهد لك الضمير في أرجه هذا كبير، ضمير ضمير مفعول به، ضمير متصل. الشاهد عندنا في الفعل أرجأه يرجئه، والأمر أرجئه. إذا أرجأ يرجئ والأمر أرجئ، هذا كبير ضمير مفعول به. الفعل هذا اتصل بالضمير فقيل أرجئه، حذفت وقع الإبدال ثم بعد ذلك حذفت الياء فصار أرجه. وبعضهم يقرأه بالأصل أرجئه. إذا ما معنى أرجئه؟ أخره. ومن هذا سمي أهل الإرجاء مرجئة، لأنهم يؤخرون الأعمال عن مسمى الإيمان، يزعمون أن الأعمال ليس من الإيمان، وذلك يقال لهم مرجئة أي مؤخرة للإيمان للأعمال عن مسمى الإيمان. إذا أرجه أخره في آيات قال تعالى قالوا أرجه أو أرجه وأخاه، أي أخره وأخاه. ومنه قوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك، ترجي من تشاء أي تؤخر من تشاء منهن. وقوله تعالى وآخرون مرجون لأمر الله، إذا ترجي هذا الفعل المضارع، وآخرون مرجون هذا اسم المفعول، إذا وآخرون مرجون لأمر الله أي مؤخرون لأمر الله، أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. ويجوز فيه الهمز وتركه كما ذكرت، أرجئه أرجه إما بالهمز أو بالهمز، ترجي من تشاء أو ترجئ من تشاء يجوز. الكلمة التي بعدها رأى، رأى هذا الفعل لا يخفى عليكم معروف في النحو، إما أن يكون من رؤية العين، وإما أن يكون هذا الفعل عموما في اللغة العربية، إما أن يكون من رؤية العين، وإما أن يكون من الرؤيا الحلمية بالليل، وإما أن يكون من الرأي، رأى بمعنى الرأي، وإما أن يكون من العلم بمعنى عالمة، أربعة معاني. الذي يتعدى إلى مفعولين كما هو معلوم في النحو هو رأى بمعنى عالمة من العلم، أو رأى الرؤيا بمعنى حلم، رأى في المنام، هذا الذي يتعدى إلى مفعولين. ولرأى الرؤيا ممال عالمة طلب مفعولين. وأما رأى البصرية فإنها تعدى لمفعول واحد. وكذلك رأى من الرأي بمعنى المذهب يتعدى لمفعول واحد. كنقول رأى أبو حنيفة كذا وكذا، رأى الإمام مالك كذا وكذا، من الرأي بمعنى المذهب. ورأى البصرية رأيت الشيء أي أبصرته، رأيت زيدا أبصرته يتعدى لواحد. وأما رأيت الشيء أي علمته هذا يتعدى لمفعولين. تقول رأيت العلم نافعا، علمت العلم نافعا. وكذلك في المنام يتعدى لمفعولين، ولم يرد ذلك في القرآن. إن شنو الذي ورد في القرآن؟ الذي ورد في القرآن رأى بمعنى أبصر ويتعدى لواحد، ورأى بمعنى علم ويتعدى لمفعولين. هذا الذي ورد في القرآن في الفعل فرأى، ورد ما يتعدى لواحد وهو بمعنى أبصر، وما يتعدى لاثنين وهو من العلم. وأما بمعنى الرأي من المذهب لم يرد. وكذلك رأى الفعل بمعنى رأى الحلمية، هذا كذلك لم يرد فعلا لكن المصدر وارد. إذن قال رأى من رؤية العين يتعدى إلى واحد، وهذا هو الأكثر في القرآن. فيما تلقى رأى في القرآن أكثرها هي بمعنى أبصر. ومن هذا قوله تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإذا رأيتهم أي أبصرتهم. ومنه قوله تعالى في آيات كثيرة وإذا رأيت ثم رأيت نعيما ممكن، رأيت أي أبصرت كثير جدا. ومن رؤية القلب بمعنى العلم، هذه اللي كتسمى رأى من أفعال القلوب. من أخوات ظنة، أخوات ظنة مقسمة يقسمين أفعال تصير وأفعال القلوب. أفعال القلوب منها رأى تعدى لمفعولين، وإذلك قال لك من رؤية القلب بمعنى العلم رأى فلان كذا علم. ومنه قوله تعالى معلوم رأى هناك في النحو أنها إما أن تكون بمعنى اليقين وهذا هو الغالب، وقد تأتي بمعنى الظن. رأى الغالب فيها أنها تكون لليقين وقد تأتي بمعنى الظن. إذن من أمثلتها قوله تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. شوف لاحظ هنا في هذه الآية مثالان، مثال لرأى بمعنى أيقان ورأى بمعنى ظن. إنهم يرونه بعيدا، أش من رؤية هذه؟ يرونه يقينا ولا ظنا؟ ظنا. ونراه قريبا يقينا. لذا قلت لكم في الغالب تأتي بمعنى اليقين وقد تأتي بمعنى الظن. إذن الشاهد يرونه بعيدا متعدا لمفعولين، لها مفعول أول وبعيدا مفعول ثاني. ونراه قريبا، لها مفعول أول وقريبا مفعول ثاني. ونراه بمعنى نعلمه من رؤية القلب ليس من رؤية البصر. تربص بمعنى انتظر، التربص في العربية هو الانتظار. ومنه آيات أظن منها للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر أي انتظار أربعة أشهر. ومنه والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. معنى يتربصن أي ينتظرن ثلاثة قروء في آيات. الرفات، الرفات هو الفتات. ومنه قوله تعالى أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. إذن اسمعنا عظاما ورفاتا أي فتاتا. أرذل العمر، أرذل العمر هو الهرم، أرذل العمر الهرم. ومنه قوله تعالى ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر أي إلى الهرم. والأرذلون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. هذا من الرذالة وليس من المعنى السابق، بمعنى أدنى الناس. أراذلنا أدنانا. أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، الأرذلون أي الأدنون من الناس، الفقراء ومن ليس لهم حسب ولا نسب ولا شرف ونحو ذلك. رقى، لاحظوا عندنا في اللغة العربية رقى ورقية، فرق بينهما كما بين السماء والأرض. رقى مضارعه يرقي من الرقية، المصدر دياله رقية، رقاه يرقيه رقية، قرأ عليه الرقية. ورقي بالكسر المضارع دياله يرقى أي صعيدة، رقي فلان يرقى صعيدة، رقي فلان على السطح، صعيدة على السطح، يرقى على السطح. وأما الذي يقرأ الرقية كنقول يرقي، رقاه يرقيه. إذن الماضي مفتوح والمضارع مكسور من الرقية، ومن الرقي، الرقي اللي هو الصعود، بالعكس الماضي بالكسر رقية والمضارع بفتح يرقى. والوصف منهما مع راقي، شو انتبه، راقي الراقي، هذا راه وصف من الأول والثاني بجوج. الذي رقي على السلم، صعد السطح، رقي السطح على السلم، اش كنقولوا في وصفه؟ رقي فلان فهو راق، والذي قرأ الرقية رقى حتى هو راق. إذا الوصف واحد فاعل، لكن شكون الذي يبين المقصود؟ السياق، المعنى ديال الكلام هو اللي كيبين المقصود. فلان راق على غيره، راق على غيره، اش معنى صاعد، هذا من الصعود. وفلان راق لغيره، راق لغيره، أي قرأ عليه الرقية، فالسياق يوضح المعنى. ومن مما يوضح المعنى في القرآن الكريم السياق الذي يوضح المعنى قوله تعالى كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق، من يرقي؟ إذا وقيل من راق، هذا وصف اسم فاعل، شنو معنى راق؟ واش من راقى ولا من راقية؟ لا، من راقى يرقي، لأنه هذه ساعات الاحتضار لا يحتاج الناس إلى صعود، يحتاجون إلى من يعالج المريض. كلا إذا بل في ساعات الاحتضار الناس يبحثون عن الطبيب الذي يعالج المريض. من راقي، من يرقي، من يقرأ عليه الرقية؟ إذا قلنا رقى يرقي من الرقية، ومنه هذه الآية. والعكس راقي يرقى، أي صعيدة. ومنه قوله تعالى أو ترقى في السماء، ترقى أي تصعد. ومنه قوله تعالى فليرتقوا في الأسباب، والمصدر ديال هذا هو الرقي. ومنه قوله تعالى أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ، أي لصعودك. أرداكم، أرداكم بمعنى أهلاككم، أرداكم بالدال. أرداه في اللغة العربية أردى فلان فلانا أهلكه، وأرداكم أهلككم. ومنه قوله تعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، أي أهلككم. والردى هو الهلاك، الردى هو الهلاك. سعد الذين تجنبوا سبل الردى، أي سبل الهلاك. ومنه قوله تعالى قالت الله إن كدت لتردين، لترديني، لتهلكني. ومنه قوله تعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم، أي ليهلكوهم. ومنه قوله تعالى وما يغني عنه ماله إذا تردى، أي إذا هلك. ومنه قوله تعالى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، أي فتهلك. إذن هد ردي يرضى، ولا أرداه يرديه، ولا رداه يرديه، كلها بنا من الهلاك بمعنى الهلاك. الرجفة، الرجفة هي زلزلة وشدة، رجفة زلزلة وشدة، أو قل زلزلة بشدة. ومنه قوله تعالى فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، الرجفة أي أخذتهم زلزلة شديدة. ومنه قوله تعالى فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. ومنه قوله تعالى يوم ترجف الراجفة، يوم ترجف الراجفة أي تزلزل الأرض. إذا عند قيام الساعة معلوم ما يقع، تزلزل الأرض. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. هذا المعنى هو اللي قال في الله تعالى يوم ترجف الراجفة، تأتي الزلزلة الشديدة. ثم بعد ذلك هذا حرف الراء، حرف الزاي. الكلمة الأولى في حرف الزاي زبر، زبر بضمتين أي كتب، الزبر بضمتين بمعنى الكتب. ومنه قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، أي والكتب، إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. فإذا كنتم لا تعرفون شيئا عن البينات وعن الزبر أي الكتب المنزلة فاسألوا العلماء. ومنه قول تعالى وإنه لفي زبر الأولين، أي في كتب الأولين. إذن فالزبر بمعنى الكتب. والزبور هو كتاب داود، كتاب منزل على رسول الله داود يقال له الزبور. ومنه قول تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقوله تعالى وآتينا داود زبورا. الزخرف الزينة، ويطلق الزخرف أيضا على الذهب. إذن الزخرف إما أن يراد به الزينة عموما بأي شيء، وإما أن يقصد به خصوص الذهب، الزينة اللي كتكون بالذهب. فمن الأول قول الله تعالى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، زخرفها أي زينتها، فلما أخذت زينتها زينت، حصل لها التزين بالزينة. وقوله تعالى الزخرف بمعنى الزينة، منه قوله تعالى يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أي زينة القول. ومن الزخرف بمعنى الزينة والذهب جزء، لأنهما لا يتنافيان. قول الله تعالى أو يكون لك، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أو يكون لك بيت من زخرف، أي من ذهب. ومنه قوله تعالى ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، ولبيوتهم أبوابا وسررا وزخرفا معطوف عليه، أي ذهبا زينة من الذهب. إذن إما أن يقصد الزينة عموما كما في الآية التي ذكرنا الأولى، وإما أن يراد الذهب. زكاة، هذا اللفظ في اللغة له معنيان، الزيادة والطهارة، وقد ورد في الشرع بهذين المعنيين. الزكاة في الأصل في اللغة إما بمعنى الزيادة أو الطهارة، ثم استعمله الشرع في إعطاء المال. الشرع استعمل لفظ الزكاة اللي هو في الأصل الزيادة فاش في إعطاء المال، ذلك المال المخرج من مالك الذي تكتسبه مما بلغ نصابا وتفرض في الشروط، هذاك القدر المخرج يسمى زكاة، مع أنه نقص من مالك في الحقيقة، يعني في الظاهر. والله تعالى سماه زكاة، لماذا؟ لأنه في حقيقة الأمر وفي المآل هو زيادة، في حقيقة الأمر وفي المآل هو زيادة، لكن الناس يظهر لهم في الظاهر أنه نقص وهو زيادة، لأن ذلك القدر الذي يخرجون وينفقون من أموالهم فيما أمر الله تعالى هو الذي يجدونه غدا يوم القيامة مضاعفا أضعافا كثيرة. إذن ففي الحقيقة هذا هو الزيادة، وما بقي لهم وصرفوه وأكلوه هو الذي ذهب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة صحح لها اللفظ، هي تكلمت بالظاهر لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لها حقيقة الأمر ومآله، فقالت لما سألها عن الشاة قالت ذهبت كلها إلا كتفها، تصدقت بها. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا قولي بقيت كلها إلا كتفها. إذن فالزكاة سماها الشرع بذلك لأنها في الحقيقة زيادة، هذا من وجه. الوجه الثاني أنه بسبب ذلك القدر المخرج الذي يعطيه الإنسان لأصحابه يبارك الله تعالى العبد فيما بقي من المال، يخرج قدرا يسيرا فيبارك الله له فيما بقي. فشنو الأثر الذي يحصل لما بقي؟ أنه ينمو يزيد، وهذه البركة، ينمو ويزيد ذلك الباقي. إذن فهو في الحقيقة ليس نقصا هو زيادة، تعطي حق الله فينمو مالك ويزيد، سواء رأيت ذلك بعينيك أو لم ترى فقد زاد، علمت ذلك أو لم تعلم فقد زاد، وكثير من الناس لا يعلمون. إذن ثم استعمله الشرع في إعطاء المال، قال وهو من الزيادة، وبين المؤلف انتبه لها، قال وهو من الزيادة لأنه يبارك له فيه فيزيد، درو خنت نقصيه الله تعالى يبارك لك فيما بقي فيزيد أضعافا مضاعفة أكثر مما كان عندك. هب أنك لو لم تزكي لسلطت عليك بعض المصائب والمحن والابتلاءات التي اضطررت لإنفاق وصرف الأموال الكثيرة فيها، لما بقي لك من مالك ذلك إلا القليل، فربما بسبب ما أعطيت من الزكاة دفع الله عنك ذلك البلاء فبارك لك في مالك ونمه. وكثير من الأمور التي ربما كنت تحتاج إلى الإنفاق فيها صرفت عنك فما احتجت إلى الإنفاق فيها. إذا القصد قال أو من الطهارة لأنه يطهره من الذنوب. إذا الأول استعمله الشرع في إعطاء الزكاة من إعطاء المال، من هذا آية أكثر لفظ الزكاة الوارد في القرآن هو بهذا المعنى، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وكيف يوصف المؤمنين قال ويؤتون الزكاة والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، كل هذا المعنى أي إعطاء المال. أو من الطهارة لأنه يطهره من الذنوب، لأنه رأى الأصل في اللغة إما الزيادة والطهارة. إذن فالشرع استعمله في إعطاء المال وهو من الزيادة أو من الطهارة، الذي يعطي المال لمن يستحق، المال في الحقيقة مال الله، يطهر بذلك نفسه من الذنوب والمعاصي ويزكي قلبه. قال ربنا تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقال تعالى قد أفلح من زكاها أي من طهر نفسه من الذنوب. إذن فلفظ الزكاة يستعمل بهذا المعنى صير من الذنوب. قال وزكيت الرجل أثنيت عليه، هذا زكاة، زكيت الرجل في المضاعف أثنيت عليه، ومنه قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم أي يثنون على أنفسهم بل الله يزكي من يشاء يثني على من يشاء، وقوله جل وعلا ويزكيهم في آيات كثيرة، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم أي يطهرهم. إذن تزكية بمعنى الثناء، منه منها قوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم أي لا تثنوا على أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وزكى هو مخففة أي صار زاكيا، يقال زكى الرجل أي صار زاكيا، ومنه قوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ما زكى أي صار زاكيا. زوج، هذا اللفظ له ثلاثة معاني. المعنى الأول الزوج بمعنى الرجل، يلا أعطونا شي آية، الزوج بمعنى الرجل أطلق على الرجل مش على المرأة، منه قوله تعالى زوج مش الجمع المفرد، لا هذا بمعنى الأنثى، مزيان، وتشتكي إلى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، إذن تجادلك في زوجها هنا أطلق على الرجل، ومنه قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا أي رجلا غيره. العكس يطلق الزوج على المرأة وهذا كثير في القرآن، ومنه قوله تعالى الآية اللي ذكرته أي اللي ذكرته قبل قليل وخلق منها زوجها، وخلق منها زوجها، إذن الله تبارك وتعالى خلق من آدم زوجه وهو حواء، فخلق أصالة آدم وخلق من آدم الزوج. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وهي نفس آدم، وخلق منها أي من تلك النفس الواحدة زوجها وهو حواء. وقوله تعالى وإن أرأى لا زوج، لفظة زوج مزيان، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، الله تعالى يخاطب الرجال، وإن أردتم استبدال زوج أي زوجات، إحنا دابا في الغالب إذا بغينا نطلقوا اللفظ على المرأة كنقولوا زوجة بالتاء، كنت وهموا أن زوج بدون تاء لا يطلق إلا على الرجل وهذا خطأ، زوج بدون تاء يطلق على الرجل والمرأة بجوج، المرأة زوج، تقول قالت زوجي كذا وكذا، قالت زوجي جلست إلى زوجي أي امرأتي. فزوج يطلق على المرأة. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا. إذن استبدال زوج أي زوجة. ومنه أيضا وأصلحنا له زوجة. نعم مزيان. والذين يرمون أزواجهم. إحنا بغينا ابتداء هنا المفرد زوج بمعنى المفرد. نعم مزيان. أسكن يا آدم أسكن أنت وزوجك بقش زوجتك وزوجك وهي حواء وهو كثير. إذن هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث الذي يطلق عليه بمعنى الصنف. يطلق الزوج بمعنى الصنف والنوع. ومنه في آيات كثيرة كمثل كقوله تعالى وأنبتت من كل زوج بهيج. وقوله تعالى أزواجا من نبات شتى. لأن كل مخلوق له زوج كما ذكر ربنا جل وعلا. إذن فالزوج مراد به حينئذ الصنف أو النوع. ثم الكلمة التي بعدها زل لها معنيان إن شاء الله نقف عند هذا الحد ويأتي بيان ما بقي في الدرس الآتي. والله تعالى أعلى وأعلم. ماذا يفعل من نسي التكبيرة الرابعة في صلاة الجنازة؟ نسي. ماذا يفعل من نسي التكبيرة الرابعة في صلاة؟ صحيح أنه لا شيء عليه. شيء عليه. صلاة الجنازة من نسي فيها شيئا فلا شيء عليه. ليس من ذلك شيء في يترتب عليه سجود سهو إلا إذا كان قريبا من المقام تذكر وهو قريب. مثلا شخص كان يصلي كبر تكبيرة واحدة وسلم ثم نسي فله أن يستدرك يعود كبر التكبيرة الثانية أو الثالثة ويسلم. أما إن فارق المكان انتهت صلاة الجماعة صلاة الجنازة جماعة فلا شيء عليه إن شاء الله وهو مأجور. بماذا استدل مالك رحمه الله على منع المرأة من الإمامة بالنساء؟ مما استدل به المالكية عموما عموم الحديث الذي يروى أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. واستدلوا أيضا بفعل السلف فلم يثبت لا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في فعل السلف ولا عند السلف أن تأم المرأة. فهذا دليل من قال من الفقهاء إن المرأة لا تأم. مقصود هنا لا شك أنه يقصد أن تأم المرأة باقي النساء من الإمامة بالنساء. نعم. أما إمامة المرأة بالرجال هذا بإجماع لا يجوز إجماعا بلا خلاف. المقصود هنا بالسؤال إمامة المرأة للنساء. وفعل السلف من أقوى ما استدل به على ذلك أنه لم يرد ولم يثبت لا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الخلفاء فعل ذلك. والجمهور على خلاف هذا القول وأن المرأة يجوز لها أن تأم النساء تقف وسطهن وتأمهن لا تتقدم عليهن لعمومات النصوص الدالة على ذلك. وأيضا هناك رد عليهم بأنه قد ثبت ذلك في عهد عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على التراويح جاء في بعض الآثار أنه جمع بعض النساء على امرأة تأمهن. وهذا قول الجمهور جمهور الفقهاء. والأصل أن النساء شقائق الرجال في الأحكام. هل يجوز للعبد ترك صلاة المغرب في الجماعة في رمضان لأن غالب الناس عند انتهاء الصلاة يهرعون إلى الفطور؟ لا. أن يتركها رأسا لا يجوز. أن يتركها رأسا بالكلية لا يجوز. لكن إن تركها أحيانا لغرض لحاجة فلا بأس. مثلا واحد شخص في يوم من الأيام ترك صلاة المغرب في جماعة في رمضان لحاجة إما كان شديد التعب أو كان عنده ضيف أو نحو ذلك لغرض ما فلا بأس إن فعل ذلك أحيانا لكن لا يجوز أن يجعل ذلك ديدنا له يتركها بالكلية. هل يجوز البساق عن اليمين أو الشمال خارج الصلاة؟ لأن الحديث جاء فيه من تفل تجاه القبلة من نظر عن شمال. لا، هو النهي، هذا من الأحاديث التي تروى، لكن جاء حديث آخر عميق. الأحاديث الواردة في النهي عن البساق كثيرة جدا، ما ذكرنا منها في الدرس أمس بعض الأحاديث فقط، وإذا فقد ورد أدلة. فالمقصود البساق